السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير هذه السورة المباركة سورة مريم عليه السلام إلى أن وصلنا إلى أثناء قصة إبراهيم عليه السلام. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا بعدما جرى من إبراهيم الخليل عليه السلام يخاطب ربه ويلاينه ويلاطفه بأساليب مختلفة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي لم ينفع ذلك كله. آخر المطاف قال يا قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت تارك آلهتي تارك لها راغب عنها عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذا يعني معناه يتعجب عن إصراره على ما هو عليه من الآلهة وعدم انصياع إبراهيم لها وعدم انقياده لعبادتها. فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن سبها وتسفيهنا في عبادتها لأرجمنك بالحجارة لأرجمنك بالحجارة لأرجمنك هذا جزاؤك لأرجمنك واهجرني أي ابعد عني واهجرني مليا أي دهرا طويلا لا تقرب مني ولا تقرب عن آلهاتي. هذا تهديد من أبيه يعني المجرم لإبراهيم الخليل عليه السلام. ثم قال ماذا قال موقف إبراهيم بعد يأسه عن عدم انقياده له وعدم الإيمان به؟ قال سلام عليك سلام متاركة سلام عليك لا أمسك بشيء سلام عليك لكن ماذا سأستغفر لك ربي على أساس أنك أب وأنا ولد ولا عن ولدك لازم أستغفر لك أطلب المغفرة من ربك حتى يتوب عليك ويسدد خطاك. هكذا رجائي إنه كان بي حفيا إنه أي الله سبحانه وتعالى كان بي حفيا أي مبالغا أي مبالغا في الإكرام واللطف والبر والإحسان. هذه لطف الله وهذا بره وإحسانه سبحانه وتعالى ولا ينقطع بره عني وسوف أتدخل بينك وبينه حتى يهديك إلى الصراط المستقيم. قال ثم قال وأعتزلكم وبعد هذا أعتزلكم، أعتزل أنتم أنت وقومك، وأعتزلكم وما تعبدون وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله من الأصنام أعتزلكم أبتعد عنكم وأدعو ربي أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا بل سعيدا كما شقيتم أنتم، ألا أكون شقيا بل أكون سعيدا بعبادة ربي. هذا هو رجائي، بل هو يقين، بل هو يقين. إبراهيم عليه السلام لما أقبل على الله وترك قومه وآلهتهم هداه الله تعالى إلى آخر الدهر، فهذا رجاؤه، بل هو صار يقينا محققا. فعسى للترجي، بل هنا للتحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم عليه السلام لولده إبراهيم عليه السلام فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وستمتك وسببتك. وهو قوله: لأرجمنك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: واهجرني مليا، قال مجاهد: يعني دهرا. وقال الحسن البصري: زمانا طويلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واهجرني مليا، قال سويا سالما، قبل أن تصيبك مني عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة، واختاره ابن جرير. فعندها قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه عادة أهل الله المؤمنين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سلام عليكم ما تسلمون به، سلام يعني سلام متاركة وليس سلام تحية، بحيث إن ننزل عليهم السلام، وإنما المراد الوعد عنهم. نعم. كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك، يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام في ذلك، حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني إلا في هذا القول، فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى: ما تأسي بهذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، فهو أواه، فكان في أوله رجاء، فلما أيس من ذلك تبرأ منه. ثم بين تعالى أن إبراهيم عليه السلام أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وقوله وأعتزلكم. متى يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا على ذلك. أنت شاهدت الكافر يعني يختم له بالكفر، فعند ذلك اجزم بأنه من أهل النار، وأما قبل ذلك فلا، ربما يتحول في آخر حياته إلى الإسلام لا يدرى. لكن إذا تبين لك أنه أصر، فما قال هو على ملة عبد المطلب، قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وختم له بذلك، فتبين أنه من أصحاب الجحيم. وقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا عسى يعني، وعسى هنا للترجي، أصلها للترجي، لكن في مثل هذا المقام تكون للتحقيق، لأن موسى، لأن إبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء وأبو الأنبياء، يعني عنده تحقيق بأنه على الحق وبأنه سيختم له على دين الحق. نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول الله سبحانه وتعالى لما أيس من قومه، وبل يعني إنهم أوقدوا له نيران يعني كالجبل، بحيث إنه لا يطير طير في السماء بشدة الحرارة، فألقوه بالمنجنيق في وسطها، فجعل الله سبحانه وتعالى تلك النيران بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما، جمعت الصين، قال كوني بردا، لو قال بردا فقط ربما آذاه بردها، ولكن قال سلاما، يعني كانت باردة ولكن بردها لا يؤثر، بل كان هادئا يعني ما يتأذى بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى جمع فيها والصين، وذلك أنه برودة ودفع، كذلك أيضا لا يتأذى ببرودتها ولا يتأذى بحرارتها، فخرج منها سالما مسلما، ورأوا ذلك تلك الآيات العجيبة وأصروا على ما هم عليه. فعند ذلك أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة والخروج من تلك البلدة العراق، من العراق، أن يخرج إلى البلدة المباركة، إلى الشام، إلى فلسطين. فخرج مهاجرا مع لوط عليه السلام ومع زوجته سارة، فمر على الأردن على جبار، وحصل هناك عنده معجزة وسنذكرها إن شاء الله. فلما استقر في ذلك المكان وحصل له من ذرية من سريته، وهي هاجر ولده إسماعيل عليه السلام، وغارت أمه يعني سارة، أمره الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مع ولدها في مكة، فجاء بها إلى مكة وأودعها هناك وعاش هناك. وبعد 13 سنة رزق الله سبحانه وتعالى سارة ولدا اسمه إسحاق، ثم ومن وراء إسحاق يعقوب حفيد ولد الولد، وهذا يعني أنسان يأنس بهما بدلا من قومه الذين هاجرهم وتركهم لله. فلذلك قال هنا ووهبنا له، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله من الآلهة، وهبنا له إسحاق ولده المباشر، ويعقوب ولد ولده يأنس بهما، ويعني ويعيش معهما ويذكر الله تعالى معهما. وكلا جعلنا نبيا وجعلنا كلهم نبيا من الأنبياء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ووهبنا لهم من رحمتنا من المال والأولاد كثيرين، وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ثناء حسنا في الآخرين عليا أي مرتفع الذكر بين الأمم. فكل أهل ملة من ذلك اليوم إلى يوم القيامة ليس أحد إلا ويثني على إبراهيم الخليل عليه السلام، حتى اليهود والنصارى الذين خالفوا اتباعه لكنهم يدعون أنه من ذريته وأنهم على ملته افتراء، ولكنهم يثنون عليه، يحبونه ويثنون عليه، وهذا هو ثناء الحسن. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كتب على ألسنة عباده الثناء الحسن، وهذا هو لسان الصدق. لسان الصدق الثناء الحسن عند جميع الأمة. فإبراهيم عليه السلام ليس أحد أهل ملة من الملل سواء كان موافقا له أو مخالفا إلا ويحبه ويثني عليه الثناء العاطل. نعم. يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل عليه السلام أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب عليهما السلام، يعني ابنه وابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب عليهما السلام، وهو نص القرآن في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب عليهما السلام أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا، فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم عليه السلام لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف عليه السلام، فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الثناء الحسن. وقال ابن جرير رحمه الله: إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقول الله سبحانه وتعالى نبيا آخر موسى عليه السلام، موسى كليم الله، قال: واذكر في الكتاب في القرآن الكريم موسى، موسى ابن عمران، إنه كان مخلصا، مخلصا مخلصا قراءتان سبعيتان، مخلصا أي أخلصه الله تعالى يعني من الدنس، من دنس الشرك ومن دنس المعاصي، مخلصا كان مخلصا هو موحد، قال مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان الله جمع له بين الرسالة والنبوة، موسى عليه السلام نبي ورسول. قال: وناديناه، ناداه الله سبحانه وتعالى من جانب الطور الأيمن، الأيمن لموسى حين اتجه من مدين يكون أيمن في ذلك المكان، ناداه الله سبحانه وتعالى وأسمعه نداءه، وقربناه نجيا أي مناجيا لربه، وأسمعه كلامه وأعطاه التوراة هناك، وهذا شرف عظيم، وكان يفتخر موسى بهذا. ووهبنا له أي لموسى عليه السلام من رحمتنا، أي من أجل رحمتنا به، أخاه هارون نبيا على كونه نبيا. وهذا من غريب ما اتفق، لا لم يوجد بالشفاعة النبوة ولا الرسالة إلا في هذا الموضع، وهو أن موسى شفع في أخيه أن يجعل الله له أخاه نبيا، فاستجاب الله دعاه فأرسل هارون أيضا مثلما أرسل موسى بالشفاعة. وإلا فالنبوة ما توجد بالشفاعة ولا بالدعاء ولا بكذا، وإنما هو موهبة من الله. إذا أراد الله أن يعطي عبده النبوة والرسالة يعطيه دون أن يتشفع له أحد إلا في هذا الموضع. فإن موسى عليه السلام قال، يعني ما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشرك في أمري، فلنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعطاه الله تعالى وجعل هارون نبيا معه وأرسله معه بشفاعته. نعم. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام وأثنى عليه، عطف بذكر الكريم عليه السلام، فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة، وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس، وكان رسولا نبيا، جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور، أي الجبل الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جدوة فرآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربية عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا، قال أدني حتى سمع صريف القلم. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه عليهما السلام فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون عليهما الصلاة والسلام أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يعني معنى ذلك أنه لم يوجد في الدنيا شيء أعظم في الشفاعة إلا هذا في هذا الموضع، وهو شفاعة موسى عليه السلام لأخيه هارون حتى يكون نبيا، فاستجاب الله دعاء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أيضا ممن ذكر في هذا الكتاب إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أي صادقا في وعده، يقال إنه وعد شخصا في مكان أن يأتيه فمكث ثلاثة أيام لا يتحرك، وقيل سنة وعده فلم يأتي إلا بعد سنة فوجده في ذلك المكان، وقالوا كذا وقالوا كذا رواية، ولذلك سماه صادق الوعد. وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة. وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة كما قال تعالى: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي رضي الله عنه عن جميع أفعاله وأحواله. نعم. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه عليهما السلام: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الدميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب رضي الله عنهما، فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابر رضي الله عنهما فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده، فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين بجزيتها، فأرسل شخصا يأتي بجزيتها، فلا قبل أن يأتي قال لجابر: يا جابر، لو جاءنا مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. فلم يأتي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي. فلما توفي واستخلف أبو بكر جاء ذلك مال البحرين، ونادى منادي أبي بكر فقال: من كان له عيدة وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أو دين عليه فليأتني فأنا أقضيه. فجاء جابر فقال: يا أبا بكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيني لو جاء مال البحرين 3 مرات كذا كذا كذا كذا، فهل توفيني؟ قال: أبشر. فقال: يعني احفن مرة. فحفن، فقال: صبها في ثوبك. فصبها، فقال: عدها كم هي؟ قال: 500 درهم. فقال: خذ مثليها، لأنه قال 3 مرات، 1500 درهم. الله أكبر. يعني هكذا أبو بكر أنجز له على حسب وعده. نعم. وقوله: وكان رسول النبي، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق عليهم الصلاة والسلام، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. نعم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيضا آخر الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة إدريس عليه السلام، وهو جد أبي نوح. واذكر في كتاب إدريس عليه السلام إنه كان صديقا أي مبالغا في الصدق نبيا، ورفعناه مكانا عليا أي في السماء الرابعة. هكذا أجملت الآية ولم تفصل كيف رفع وما سبب ذلك. وأما ما يذكر في كتب التفاسير هنا من قصة عريضة طويلة إلى آخره لا أصل له، لا يعتمد عليه، لا تعتمد عليه، إنما الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الله رفعه مكانا عليا. وقد أخبر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الرابعة. هذا هو الذي نعتمد عليه. وأما أن يكون سببه كذا وكذا وكذا فهذه أشياء إسرائيلية لا يفرح بها ولا يعتمد عليها. نعم. ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. هذا هو الثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بإدريس وسلم عليه فقال مرحبا النبي الصالح والأخ الصالح وهو في السماء الرابعة. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم ختم الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأنبياء يقول أولئك الموصوفون بما ذكر المذكورون في الآيات السابقة في الآيات الكريمات السابقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم عليه السلام وإسرائيل يعقوب وممن هدينا أن هديناهم واجتبينا واصطفيناهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا أي حال كونهم ساجدين وبكيا حال كونهم باكين. فلذلك شرع السجود في هذه الآية اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى هؤلاء النبيون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم السلام. استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمهما الله فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح، فالذي عني به من ذرية آدم إدريس عليهم السلام، والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم عليهم السلام، والذي عني به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم عليه السلام، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس عليه السلام، فإنه جد نوح عليه السلام. قال المفسر رحمه الله: قلت هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام، وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم، أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى أن قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. قال: وهو منهم، يعني داود عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية سجودها هنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكي؟ يريد البكاء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر السعداء وهم الأنبياء ومن سار على نهجهم، يقول: فخلف من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الأنبياء وأتباعهم، خلف، أي يعني معناه يعني الذين جاءوا بعدهم، أضاعوا الصلاة، أي ضيعوا وقتها، ضيعوا حقها، واتبعوا الشهوات، شهوات أنفسهم، فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا، أو اسم واد في جهنم يعني شديد العذاب، سوف يلقون غيا، إلا من تاب، إلا الذي تاب من بعد ذلك وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يعني بعد التوبة، ولا يظلمون شيئا، أي قليلا، أي بزيادة سيئة ولا بنقص حسنة، بل يعطون أجورهم كاملا موفرا. لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره، المؤدين فرائض الله، التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف، أي قرون أخر، أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا، أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، واختاره ابن جرير رحمه الله. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول عن الشافعي رحمه الله إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم على وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذلك الكفر. وقال عمر بن عبد العزيز لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقوله فسوف يلقون غيا، قال ابن عباس خسرانا، وقال قتادة شرا. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا ولا قبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا وموضحا وصف تلك الجنة التي يدخلها التائبون، يدخلها التائبون المذكورون إلا من تاب. يقول جنات عدن أو جنات عدن، هي جنات عدن التي جنات إقامة يقيمون فيها دائما لا يزولون، التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي وهم غائبون، لأن هذه الجنة يؤمن بها المؤمن وهو غائب عنها لأنها في الآخرة ولا يراها الآن وهي غيب. إنه كان وعده مأتيا، إنه أي الله سبحانه وتعالى كان وعده مأتيا أي آتيا لا محالة ولا يتخلف منه شيء. قال لا يسمعون فيها أي في تلك الجنة يعني لغوا أي كلاما لغوا باطلا إلا سلاما، لكن يسمعون سلاما سلاما من الملائكة يسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعمكم الدار، وسلام بعضهم من بعض يسلم بعضهم على بعض، وسلام قولا من رب الرحيم يعني من هنا ومن هنا ومن هنا يسمعون السلام. وأما كلام الباطل فلا، إلا سلاما ولهم رزقهم فيها، أي في تلك الجنة، بكرة وعشية، أي بقدر البكرة والعشية، لأنه ليس هناك بكرة وعشية ما في طلوع الشمس ولا غروبها، وإنما بمقدار ذلك يقرب لهم طعامهم بمقدار ما يقرب لهم في الدنيا بكرة وعشية. وهذا تقدير، يعني تلك الجنة، هذه الجنة التي وصفناها بما ذكر، تلك الجنة التي نورث من كان من عبادنا، نورث من عبادنا من كان تقيا، أي متقيا لربه أو متقيا للمعاصي أو متقيا للشرك، نورثه تلك الجنة النعيم. نعم. يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي إقامة، التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله: إنه كان وعده مأتيا، تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله: كان وعده مفعولا، أي كائنا لا محالة. وقوله: هاهنا مأتيا، أي العباد صائرون إليه وسيأتونه. ومنهم من قال: مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب: أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة، كلاهما بمعنى واحد. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا، أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له، كما قد يوجد في الدنيا، إلا سلاما، استثناء منقطع، كقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرام خساقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، قال: مقادير الليل والنهار. وقال قتادة في قوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فيها ساعتان، بكرة وعشي، ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقوله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. هذه الآية الكريمة يعني نزلت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني اشتاق إليه أن يزوره ويتردد إليه صباح مساء كل يوم. فنزلت هذه الآية يقول: وما نتنزل، يقول جبريل عليه السلام: ما نتنزل إلا بأمر ربك، معاشر الأنبياء معاشر الملائكة، ما نتنزل إلا بأمر ربك أي بإذنه، له ما بين أيدينا، ما بين أيدينا من الدنيا، وما خلفنا ما خلفناه وراء، وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا أي تاركا لك ومهملا لك، بل بحكمة يعني يعلمها ينزلنا حسب حكمته ومقتضى حكمته. هذا هو السبب، تأخرنا تقدمنا استعجلنا، كرر مجيئنا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، لا أمر لنا ولا مخالفة ولا تسلط من جهاتنا على أمر ربنا. هكذا قال جبريل عليه السلام. وما بينهما فاعبده، أي اعبد ربك سبحانه وتعالى، واصطبر لعبادته أي اصبر عليها دائما ليل نهار حتى يأتيك اليقين. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم أحدا يتسمى بهذا الاسم؟ لا، حتى في الجاهلية ما أحد سمى ولده الله ولا الرحمن، ما في. وأما تسمية أهل اليمامة مسيلمة الكذاب الرحمن، قالوا هذا من تعنتهم في كفرهم وليس سائغا في سائر العرب، ما في. ولذلك قال بعضهم، قالوا لما قالوا يعني سموت بالميدي ابن الأكرمين أبا وأنت خير الورى لا زلت رحمانا، فأجابهم بعض أهل السنة بقوله: سموت بالخبث ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لا زلت شيطانا. هكذا أجابهم، وليس هذا مستعملا في لغة العرب. هل تعلم له سميا؟ أي لا أحد يتسمى بهذا الاسم غيره سبحانه وتعالى، إذن فأفرده بالعبادة ولا تعبد غيره. نعم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية، انفرد بإخراجه البخاري. وقوله: له ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين، هذا قول أبي العالية. وقيل: ما بين أيدينا ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا والله أعلم. وقوله: وما كان ربك نسيا، قال مجاهد والسدي: معناه ما نسيك ربك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه، قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. هذا حديث صحيح صحاب الحاكم وافقه الذهبي. نعم. وقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره، والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم رحمهم الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه. يعني معنى ذلك أنه ما أحد يتسمى باسم الرحمن، وكذلك أيضا باسم الله ما أحد يتسمى بهذا اللفظ، لا في الجاهلية ولا في الإسلام.